بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مضى الكلام في وعاء نفس الأمر، وقلنا إن ملاك صدق القضية هو مطابقتها لنفس الأمر، وقد مضى الكلام في توضيح معنى هذه الكلمة نفس الأمر. هنالك نظريتان أخريان في معنى نفس الأمر. المصنف لا يرتضي هاتين النظريتين. النظرية الأولى، وقيل المراد بالأمر في كلمة نفس الأمر نقول مناط الصدق في القضية مطابقتها لنفس الأمر. يعني شنو المراد بالأمر؟ عالم الأمر. إذا القضية كانت مطابقة لعالم الأمر فهي قضية صادقة، وإن لم تكن مطابقة لعالم الأمر فهي قضية كاذبة. كلمة عالم الأمر اصطلاح جرى عليه العرفاء ويزعمون أن هذا التعبير مقتبس من القرآن الكريم، حيث أن الله تعالى يقول ألا له الخلق والأمر. ظاهر هذه الآية يعني الله له التكوين والتشريع، مثل واحد يصنع الطائرة ثم يضع قوانين هذه الطائرة، مو هالشكل. اللي يسوي الطائرة هو أعرف بهذه الطائرة وهو الذي يضع قوانين هذه الطائرة. فالله تعالى له الخلق، خلق ويعرف معادلات ما خلق، وله الأمر، فإذن هو الذي يجب أن يؤخذ منه التشريع. هذا ظاهر الآية الكريمة كما يبدو، ولكن العرفاء والفلاسفة بعضهم يؤولون هذه الآية الكريمة، يقولون هذه الآية إشارة إلى عالمين، عالم الخلق وعالم الأمر. عالم الخلق هو العالم الذي يحتاج إلى قابلية وإلى استعداد، بينما عالم الأمر لا يحتاج إلى قابلية واستعداد، يكفي فيه إمكانه الذاتي، يعني لأنه ممكن ذاتان ف هذا بعد ما يحتاج إلى نطفة وإلى علقة وإلى مضغة، وقبل ذلك إلى أب وأم ونبات يؤكل ومني يصنع ويتحول في نشآت متعاقبة إلى أن يتكون. الإنسان لا يكفي في وجوده إمكانه الذاتي، لا، يحتاج إلى قابليات أخرى ومراحل متعاقبة يمر بها. هذا عالم الخلق كما يدعون. العالم الثاني عالم الأمر، بعد ما يحتاج إلى مادة واستعداد ونطفة وآب وأم، هو بمجرد إمكانه الذاتي تشمله الرحمة الإلهية فيوجد. ولذلك يعتقدون أن هذا العالم عالم الأمر قديم بقدم الله سبحانه وتعالى، ويسمون هذا بدوام الفيض، لأنه بعد ما يحتاج إلى مادة، هو من البداية وجد. على كل حال، هذا العالم يسمونه عالم الأمر. ليش؟ هم يقولون من القديم، لكن هذا بحث آخر. يقولون قديمة بقدم الله، موجودة بوجود الله، ويعتقدون بالقدم الزماني للعالم، مو هذا العالم عالم المادة، لا، وإنما ذاك العالم، العالم المجرد، وهو خلاف ظاهر الأدلة الشرعية والروايات. كان الله ولم يكن معه شيء، هالشكل النصوص الدينية تنطق، ولكن يأولون هذه النصوص، يقولون المراد الحدوث الذاتي مو الحدوث الزماني. المهم، في ذلك العالم اللي هو عالم الأمر هنالك عقل كلي، يعني ملك من الملائكة. هذا الملك تنطبع لديه صور الأشياء، وكل صغير وكبير مستطر، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل الأشياء موجودة لدى هذا العاقل. زين، مثلا بس بعد هذه تفاصيل القضية، القضايا اللي تيجي في ذهننا إذا طابقت ذلك العاقل، ما يوجد في ذلك العاقل، فهي قضية صادقة، وإذا لم تطابق ما يوجد في ذلك العاقل فهي قضية كاذبة. بس هذا بحث في مقام الإثبات، احنا كلامنا في مقام الثبوت. مثلا إذا قلنا الأربعة زوج، هذه القضية مطابقة للصورة المعقولة في ذهن ذلك العاقل، فهي قضية صادقة. وإذا قلنا الأربعة فرد، هذه القضية لا تنطبق مع الصورة المنقوشة في ذهن العقل الفعال، فهي قضية كاذبة. وقيل إن المراد بالأمر في نفس الأمر عالم الأمر، وهو عقل كلي، كلي يعني له سعة وجودية، فيه صور المعقولات جميعا، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. جميع القضايا منعكسة في ذلك العاقل الكلي، لأنه مثل المرآة وكل الواقعيات تنطبع فيه. مثلا، والمراد بمطابقة القضية لنفس الأمر، عندما نقول هاي القضية مطابقة لنفس الأمر يعني أنها مطابقة لما عنده من الصورة المعقولة. إذا الصورة المعقولة في ذهننا طابقت الصورة المعقولة لدى العقل الفعال فهي قضية صادقة، وإلا فهي قضية كاذبة. هذا الكلام ترد عليه إشكالات. بل الإشكال الأول أنه ننقل الكلام إلى الصورة اللي موجودة عنده صادقة لو كاذبة، تقولون إنها صادقة، نقول ما هو ملاك صدقها؟ أنتوا تقولون ملاك صدق القضايا الذهنية عندنا مطابقتها للعقل الفعال. مثلا ننقل الكلام إلى المرحلة الثانية، نقول هاي القضايا اللي موجودة لدى العقل الفعال قضايا صادقة أو كاذبة؟ تقولون صادقة. نقول ما هو مناط صدقها؟ شنو جوابكم؟ فالمشكلة ما حلت وما تمت. فلي إيه؟ للواقع. خلاص، لا، هذا مو واقع، هذا أيضا عاكس للواقع. فليش تسوون واسطة أنتو؟ أنتو بالنتيجة تنتهون إلى الواقع، تقولون أنا أقول الشمس طالعة، هذه قضية صادقة. ليش؟ لأن مطابقة للصورة الذهنية عند العقل الفعال. نقول زين، هاي الصورة الذهنية الموجودة عند العقل الفعال صادقة أو كاذبة؟ تقولون صادقة. نقول ليش صادقة؟ تقولون لأنها مطابقة للواقع الخارجي. خب من الأول قولوا الصورة اللي في ذهني صادقة لأنها مطابقة للواقع الخارجي، بعد ليش تسوون واسطة في القضية؟ هذا مثل واحد يقول أنا أقول زيد قائم، هذا صادق. ليش؟ لأن عامر يقول زيد قائم. أقول منو قال قول عامر زيد قائم صادق؟ يقول لأن مطابق للواقع. ومن البداية يقول لأن كلامي مطابق للواقع وللعينية الخارجية، إذن هو صادق. ليش لو فسوون في القضية؟ يعني أنتوا بالنتيجة تنتهون إلى العينية الخارجية أو بقية الشقوق التي ذكرناها. ومن البداية يقولوا مناط الصدق للقضايا مطابقتها للخارج أو لمرتبة من مراتب الذهن أو لما أشبه ذلك مما ذكرناه سابقا. هذا هو الإشكال الأول، وفيه إن الكلام، يعني السؤال، وإحنا كلامنا ما هو مناط الصدق في القضايا؟ إن الكلام منقول إلى ما عنده، عند ذلك العقل الكلي أو العقل الفعال، من الصورة المعقولة، وهي صورة معقولة تقتضي مطابقا فيما وراءها، تطابقه حتى تكون صادقة أو لا تطابقه حتى تكون كاذبة، فتنتهون إلى جوابنا بالنتيجة. هذا الإشكال الأول. لا، لأن ينتهي نقول هي صادقة لأنها مطابقة للخارج. صادقة، انتهت القضية. صادقة، صادق مو بعد مو مطابق. الواقعية الخارجية لا يلزم أن تكون مطابقة لشيء آخر، لأن لا تحكي عن شيء آخر. شوفوا، القضية اللفظية أو الذهنية تحكي عن واقعية عينية، إذن لابد أن تطابق المحكي حتى تكون صادق. أما كون الجدار أبيض هذا لا يحكي عن شيء آخر حتى يطابقه، واقع قائم بذاته. هذا أولا، بالإضافة إلى أنه أكو إشكال إثباتي كما تفضلت. إحنا منين نعلم أن قضيتنا مطابقة لما في ذهن ذلك العقل الكلي؟ ما هو السبيل لنا إلى ذلك؟ لا، هذا مبني على مبانيهم في مسألة الخالق وكيفية الخالق والواحد لا يصدر منه إلا الواحد وهذه الأشياء التي ادعوها. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية، وقيل المراد بنفس الأمر نفس الشيء، هاي نظرية الحاج السبزواري، وقد شرحها في المنظومة بتفصيل، ويقول بحد ذات الشيء نفس الأمر حد، يعني حد نفس الأمر. شنو تعريف نفس الأمر؟ الشيء في حد ذاته، يعني عندما نقول الأربعة زوجون هذه قضية صادقة. ليش قضية صادقة؟ لأن مطابقة لنفس الأمر. نفس الأمر يعني شنو؟ يعني الشيء في حد ذاته، الأربعة في حد ذاتها يعني في واقعها، زوج أو فرد، الأربعة في حد ذاته زوج أو فرد، في حد ذاته زوج. هذا الجدار في حد ذاته أبيض لو لا؟ نفرض أنه أبيض، فقولنا الجدار أبيض مطابق للجدار في حد ذاته، يعني هذا مو فرض الفارض وتخيل المتخيل واعتبار المعتبر، لا، الشيء هو واقعا زوج، فقولنا زوج مطابق لواقعه. ليش؟ شوفوا، أنا أقول أن الأربعة زوج، فنحلل ذات الأربعة الخارجية نشوف أنها زوج أو لا. إذا شفناها في حد ذاتها يعني في واقعيتها الخارجية متصفة بهذه الصفة، إذن هذه القضية صادقة. إذا قلنا زيد عالم، فهي قضية تحتمل الصدق والكذب. نجي نروح عند زيد نشوف في حد ذاته عالم لو مو عالم. إذا شفنا واقعا في حد ذاته هو عالم، إذن هذه القضية صادقة. بلي؟ لا، مو القول الأول. هسه من رد يتضح. وقيل المراد بنفس الأمر نفس الشيء. عندما نقول هذه القضية مطابقة لنفس الأمر يعني مطابقة لذات الشيء، للشيء في ذاته، للشيء في واقعه، فهو من وضع الظاهر موضع الضمير. يعني شنو وضع الظاهر موضع الضمير؟ يعني احنا كان المفروض ان نقول الأربعة زوج قضية صادقة لأنها مطابقة لنفسه. الأربعة زوج، ليش هذه القضية صادقة؟ لأن مطابقة لنفس الأربعة، للأربعة بذاته، للأربعة بنفسه، فلازم نقول مطابقة لنفسه. ولكن هذا الضمير وهو ضمير الهاء شلناه وخلينا مكانه اسم ظاهر، وهو شنو؟ الأمر. نفس الأمر يعني نفسه، شلنا الهاء خلينا مكانه الأمر. وضع المظهر مكان المضمر، فهو من وضع الظاهر موضع الضمير. فكون العدم مثلا باطل الذات في نفس الأمر، نقول العدم باطل الذات، هذه القضية صادقة لو كاذبة؟ صادقة. ليش صادقة؟ لأن العدم في نفس الأمر باطل الذات، يعني العدم في نفسه باطل الذات، في ذاته، في عمقه، في حقيقته، في واقعه. فكون العدم مثلا باطل الذات في نفس الأمر شنو معناته؟ معناه كون العدم في نفسه، هذا ضمير هي شلناه خلينا الأمر، كونه في نفسه كذلك باطل الذات. أي نظرية الحاجة السفزواري في المنظومة. المصنف يقول وفيه، هذا ربما يصدق في القضية الخارجية، ربما يصدق في القضية الذهنية، ولكن لا يصدق في القسم الثالث. ليش؟ وفيه إنما لا مطابق له في خارج ولا ذهن، لا نفسية له حتى يطابقه. هذا هو الإشارة. انتم تقولون العدم باطل الذات قضية صادقة. ليش؟ لأن العدم في نفسه، في واقعه، في حقه باطل الذات. العدم لا نفس له حتى يكون في نفسه باطل الذات موصوفا بهذا الوصف. العدم لا ذات له حتى تقولون هو في ذاته باطل الذات. نعم، الأربعة زوجون يمكن تقولون هذا الكلام فيه. الأربعة في حد ذاتها، لا بفرض الفارض واعتبار المعتبر، في حد ذاتها زوج. ولكن عندما تقولون العدم باطل الذات، تقولون العدم في حد ذاته باطل الذات، ذات ما إلى حتى تقولون في حد ذاته، منعوتة ذاته بهذا النعت، ذات ما إلى حتى تكون منعوتة بهذا النعت، واقع ما إلى حتى واقع يكون محدود بهذا الحد وملون بهذا اللام. وفيه إنما لا مطابق له، يعني لا محكية له، ماكو واقعية اللي هذه القضية تحكي عن تلك الواقعية، لا مطابقة له يعني لا واقع له، لا في الخارج ولا في الذهن، لأن العدم لا وجود له لا في الخارج ولا في الذهن. لا، قلنا البارحة أن العدم لا وجود ذهني له. وكذلك إذا قلنا عدم العلة، علة لعدم المعلوم، عدم العلة لا وجود له لا في الذهن ولا في الخارج. فأنتوا تقولون عدم العلة في واقعه منعوت بأنه علة لعدم المعلوم. نقول عدم العلة ما إلى واقع حتى يكون منعوت بهذا النوع. بلي، لا، ذاك جوابنا، هذا شيء آخر صار. احنا ما قلنا انه الى مطابق، قلنا ما الى مطابق. وفيه انما لا مطابق له كالقضايا العدمية اللي ما الها مطابق وما الها مصداق لا في الخارج ولا في الذهن، لا نفسية له يعني لا ذات له لا واقع له حتى يطابقه، يعني يطابق ذلك الواقع. هو وأحكامه. هو الشيء اللي ما إلى مطابق، وأحكامه مثل أنه علة لعدم المعلول، لا هو إلى مطابق ولا أحكامه إلى مطابق. إذا ما إلى مطابق كيف يطابقه؟ لا يعقل ذلك إلا إذا رجع جواب الحاج السبزواري إلى جوابنا اللي قسمنا الأشياء إلى قضية خارجية وقضية ذهنية، والقسم الثالث من القضايا العدمية على التفصيل الذي ما. هذا بحث. البحث الآخر من الفروع المتفرعة على أصالة الوجود: إن الشيئية مساوقة للوجود، كل موجود فهو شيء، كل شيء فهو موجود، كل ما ليس بموجود ليس بشيء، كل ما ليس بشيء ليس بموجود. قضية واضحة، الشيئية والوجود متساوقان، يعني إذا وضعت أحدهما فقد وضعت الآخر، وإذا رفعت أحدهما فقد رفعت الآخر. فصير عندنا أربعة قضايا: كل شيء فهو موجود، كل موجود فهو شيء، كل ما ليس بموجود ليس بشيء، كل ما ليس بشيء ليس بموجود. مرجع التساوق إلى أربع قضايا: موجبتين كليتين وسالبتين كليتين. يقال إنه موجود ذهني فتساوق، شيئية ذهنية ما إلها شيئية خارجية. إذن هما متساوقان. القضية تبدو قضية بديهية، أكو منكر لذلك؟ الجواب نعم، أكو منكر لذلك. إن الشيئية مساوقة للوجود، إذن فما لا وجود له هل له شيئية؟ يعني هل له ثبوت؟ لا. هل يقال له شيء؟ لا. هل يقال له ثابت؟ لا. فالمعدوم من حيث هو معدوم، لا بلحاظ وجوده الذهني، لا بلحاظ أنه معدوم ليس بشيء. أكو مخالف في هذه المسألة؟ نعم، المعتزلة خالفوا في ذلك. الحاج يقول: ما ليس معدوما يكون ليس، قد ساوق الشيء لدينا الأيسى. وجعل المعتزل الثبوت عم من الوجود ومن النفي العدم، قايلين لا. المعتزل لهم نظرية، النظرية الأولى عندنا أشياء ثابتة وليست بموجودة، أشياء شيء هي وهي ثابتة ولها ثبوت وتقرر ولكنها مو موجودة. بلي المصنف ما يمثل، لا إذا ثبوت ذهني نقول وجود ذهني نفس الشيء. مثل الماهيات الممكنة المعدومة، مثل شنو؟ مثل العنقاء، ماهية ممكنة معدومة ما إلها وجود، ثابتة هي. شلون ثابتة؟ لأن علمكم يتعلق بها. أنتوا الآن تقولون العنقاء كذا وكذا، إذا العنقاء ما إلها ثبوت كيف جاءت صورتها إلى ذهنكم؟ أنتوا تقولون أنه القيامة تقوم في المستقبل. القيامة الآن إلها وجود لو لا؟ لا ما إلها وجود، ولكن لها نحو من الثبوت. ليش؟ لأن إذا ما كان لها نحو من الثبوت كيف انطبعت في ذهنكم؟ والذهن مثل المرآة، تنطبع في هذه المرآة صور الأشياء. إذا القيامة، إذا الحوادث المستقبلية ما إلها نحو من الثبوت كيف انطبعت في ذهنكم؟ بالي مو خيال واقعية، هذه القيامة واقعت. الشمس تطلع غدا، هذا الآن موجود في ذهنكم لولا؟ نعم. إذا طلوع الشمس غدا ما إلى نوع من الواقعية والثبوت، شلون انطبع في ذهنكم هذا المفهوم وهذه الصورة؟ حقيقية. هو الكلام احنا ما علينا باللفظ، نقول هذا التصور الخيالي اللي يسموه خيالي شلون انطبع في ذهنكم؟ الذهن كالمرأة تنطبع فيها صور الأشياء، فلا بد أن تكون فيها شيئية حتى تنطبع في ذهننا. بدنك آدمي را قوئي دراك كدروي صور أشياء منتقش كرده. أو إذا قلت عدنا شكل هندسي، الآن أنا أقول شكل هندسي يتكون من 100 مليار ضلع، هذا إلى وجود في الخارج؟ هذا لا، نفرض أنه ما إلى وجود في الخارج، لكن هاي الصورة انطبعت في ذهنكم لولا وذهني؟ نعم. كيف تنطبع هذه الصورة في ذهنكم إذا لم يكن له نحو من الثبوت؟ لازم يكون إلى نحو من الثبوت في الخارج حتى ينطبع في ذهنكم، لابد أن يكون شيئا حتى ينطبع في ذهنكم. وين هذا الثبوت؟ لا، اللي أجى في ذهنكم مو أبو ضلعين، أبو 100 مليار ضلع. إيه أكو شبه، ولكن هذا الشيء اللي أجى في ذهنكم شنو هو؟ مثل شنو؟ مثل مرآة. إذا خليت أمام المرآة صورة أمام ضلعين ذات ضلعين، ما تنطبع في المرآة صورة ذات 20 ضلع. لا شرط. هذا هؤلاء المعتزلة قالوا به. ليش أحيانا العلماء يقولون نظريات عجيبة؟ لأن يقع في مخمصة علمية، يعني يمشي يمشي يمشي يوصل إلى طريق مسدود، فيريد يخرج فيقول فد نظرية عجيبة. يعني هذا شنو قايل؟ قايل نقول هذا معدوم، هذا المثلث، هذا الشكل الهندسي، إذا معدوم شلون انطبع في ذهنكم؟ إذا نقول موجود خمو موجود، إذن لازم نقول فتشي اللي لا موجود ولا معدوم، نقول شيء والشيئية غير الوجود. عندنا أشياء ليست موجودة، عندنا ثابتات مو موجودة. شكل هندسي له 100 مليار ضلع، هاي صورة في ذهنكم مع أنه لا وجود خارجي له. هو شلون قال هذا الشيء؟ هو شلون اجى في ذهنه هذا الشيء؟ المهم، ولذلك العالم عندما يخطئ خطأ يكون كلش كبير. ليش؟ لأن رايح في مرتفع، فعندما يوقع وقوعه يسبب فد ضجيج ودوي وعجيج، مو مثل واحد اللي واقف على المرقات الأولى وشوية يوغا شيء عادي. يعني هذه القضية البديهية أن الوجود مساوقة للشيء، علماء المعتزلة الكبار أنكروها. ليش؟ لأن وقعوا في مخمصة، ونسب إلى المعتزلة كلامات. الكلام الأول: إن للماهيات الممكنة المعدومة، مثل شنو؟ كالعنقاء، وكشكل هندسي له 100 مليار ضلع، وكوقوع القيامة اللي الآن معدومة، هذه لها شيئية، يعني لها ثبوت وهي في عالم العدم، لكن شنو؟ لها شيئية. ذاك بحث، جواب هذا شنو؟ لا، أن الذهن مو مرآة. منو قال لكم الذهن مرآة؟ جزء من عمل الذهن المرآتية للخارج، ولكن العقل الصور اللي تجي في ذهنه هو يتصرف فيها أيضا. هذا متخيل أن العقل وظيفته وظيفة المرآة. يقول إذا انطبع الشيء في العقل، إذا لابد أن يكون لذلك الشيء نحو من الثبوت حتى ينطبع. نقول لا، العقل مو هالشكل، وإنما العقل أولا تنطبع في صور الأشياء الخارجية، الشيء الثاني هو يجي يحلل ويركب ويفصل ويربط شيئا بشيء، مع أنها لا وجود لها في الخارج ولا ثبوت لها في الخارج. هاي النظرية ما تقول أن هذه الأشياء مو معدومة، تقول هذه الأشياء معدومة وثابتة. هذا الشيء اللي بين الوجود والعدم، هذا في النظرية الثانية. يقول هذه مو موجودة، معدومة ولكنها ثابتة. النظرية الثانية إن شاء الله نذكرها في المستقبل. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.